بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، حلقة جديدة العشر الأواخر، وفي قلب العشر الأواخر وليالي إجابة الدعاء وليالي عتق وليالي مغفرة. كل واحد فينا عايز يروح لربنا في الأيام دي، ربنا يغسلنا من ذنوبنا ويتقبل منا. حقيقة الحلقة النهاردة وإحنا في وسط هذه الليالي والناس كلها عمالة بتدعي، هي هنبعد سنة عن عمر وحنروح شوية للدعاء، بس أنا هبتديها بكلمة العمر. هبتدي بكلمة العمر وهو بيقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء عرفت أن الإجابة ستأتي معه. الحقيقة الكلمة دي هي حلقة النهاردة، وهي اللي هيدور حواليها حلقة النهاردة. هو بيقول إيه عمر؟ هو عمر بيقول لك ربنا وعد بالإجابة، خلاص موضوع الإجابة منتهي. المشكلة انك تدعي، مش المشكلة ان يستجاب لك، لو دعيت هيستجاب لك. موضوع خلصان. انا لا احمل هم الاجابة، انا مش شايل هم ان ربنا يستجيب دعائي، انا شايل هم ان انا ادعي. فاذا الهمت الدعاء، لو ربنا مكنني ان انا ادعي، عرفت ان الاجابة معه. في الليالي الجميلة اللي احنا فيها دي، انا عايز اقول لكم تيجي نخلي الليلة دي ليلة الدعاء. تيجي نخلي الكلمة كلها النهاردة عن قيمة الدعاء وعن فضل الدعاء وعن ثواب الدعاء. أنا عايز الأول أبدأ معاكم بكلمة قيمة الدعاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الحقيقة الآية جميلة قوي. وإذا سألك عبادي، شوف كلمة عني دي، شوف القرب اللي فيها، شوف الحنان اللي فيها، فإني قريب. جرب كده تسكت خالص، ممكن وانتوا بتسمعوني دلوقتي اسكت خالص خالص، تكلمش، اقفل، اصمت واقفل شفايفك، صرخ بقى من جوه كده، قول يا رب، قول من جوه. ممكن أبوك وأمك قاعدين جنبك، ممكن ابوك وامك قاعدين جنبك، ممكن صحابك قاعدين جنبك، اصرخ كده من جواك: يا رب، يا رب حقق لي كذا. عندك امنيه تعرف تقولها دلوقتي؟ ما حدش سمعك، ربنا سمعك. قريب. عارف مين قاعد جنبك؟ تخيل اللي جنبك ده مش سمعك وانت بتصرخ. صدق انت بتصرخ الان بتقول له: يا رب حقق لي الهدف ده، الليله دي، في الليالي اللي ممكن تكون ليله القدر حوالينا، يا رب حقق لي كذا. قريب. قريب مين اقرب حد ليك؟ امي اقرب حد ليا. صديقي؟ لا والله، الله اقرب. قريب. قريب. قريب يسمعك ويسمع شكواك، محدش شايفك الان وانت من جوه بتتهم، تقول له: ارجوك اقضي ديني، ارجوك جوز بنتي، ارجوك ارزقني الفلوس الفلانيه، ارجوك شغلني عندك اعمل حاجه للاسلام. سمعك، شايفك، شايفك. الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ما قالش دعوة المؤمن، أي داعي؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لما هو يحب. يا عرفته، أظن كده كلمة عمر. أنا هفضل بقى، معلش يعني إحنا مع عمر، فهفضل كل ما أقول حاجة أرجع لعمر. أنا لا أحمل هم الإجابة لأنه قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت معه الإجابة. يقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني. أمر، فعل أمر، أستجب لكم. طب عايز إيه أكتر من كده؟ ادعوني، الاستجابة منتهية، الاستجابة محققة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أكتر حاجة ربنا يحبها إنك تدعوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه يقول: يا رب يا رب، ثم يردهما صفرا خائبتين. يستحي، أنت متخيل؟ يستحي أنك ترفع إيدك وتقول: يا رب عايز كذا. والله يا جماعة، ربنا ما بيرجع لحد أمنية، والله الأماني بيحققها الله سبحانه وتعالى. والله لا يمكن تدعي إلا ويحقق لك أمنيتك. وجربه، والليالي دي خير دليل على كذا. عمر بن الخطاب تاني: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت معه الإجابة. كلمة عمرية هنعيش معها حلقة النهاردة. حد مصدق؟ حد هيدعي بمنتهى القوة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء، الناس لما تلح عليها بتزهق منك، لكن ربنا يحب اللي يقعد ليه حالي يا رب كذا يا رب كذا. والليالي يا جماعة والليالي اللي جاية، واللي ما كانش بيدعي من أول رمضان يموت نفسه اليومين دول، والله تيجي. شوف انت عايز ايه وحدد 3-4-5 دعوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه. مش عايز حاجة من ربنا ليه؟ ما انتش عبد يعني عشان كده يغضب عليه. مين الملك؟ مين ملوش احتياجات؟ مين مش شاعر بضعف؟ عمر بن الخطاب تاني: انا لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء. هندعي للذي ندعي ان شاء الله. الدعاء يا جماعه وليله اجابه الدعاء ان شاء الله. وكل واحد كده، انا عايز اتفق معاكم على حاجه. الليالي اللي جايه ومن الليله دي حدد لنفسك 5-6 دعوات. يعني مش بتدعي كده وخلاص يا رب كذا وبعدين تسرح شويه وتقول يا رب كذا وبعدين يا رب كذا. نشن 4-5 حاجات ودور على الحاجات الغاليه، واوعى تستصعب حاجه وتقول معقوله. طبعا تحصل، طبعا تحصل. والله يا جماعه لو عرفت، ممكن اسالكم سؤال؟ كم دعوه ربنا استجابها لك من يوم ما وعيت لغايه النهارده؟ والله الاف الدعوات. ده حاجات صغيره وحاجات كبيره بس اللي بيحصل ايه؟ بيحصل انك بتدعي تدعي تدعي تحصل الحاجه. الشيطان يخاف يا حسن، تتعود ان الدعاء بيستجاب فيبدا ينسيك، يقول لك لا ده اللي حصل ده مش عشان ده اللي حصل ده، شفت بقى هي مشيت، اصل فلان دخل وحلها لك، وهي اثر الدعوه. والشيطان بينسيك: وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. بيعمل كده للشيطان لان معاك سلاح. والله العظيم يعني ازاي واحد ما يستخدمش ذكائه لو معاك سلاح بيخلص؟ فالشيطان خايف انك تزداد ثقتك في ربنا هيستجيب دعائي. حد عنده مشكلة معينة ونفسه تخلص اليومين دول؟ أم محرومة من ولادها، أب محروم من ولاده، واحد نفسه في فلوس. على فكرة الدعوات مش جنة وآخرة وبس، لا ودنيا كمان. نفسك في إيه؟ ربنا يهدي ولادي. طب بمناسبة ربنا يهدي ولادي، وشوف إجابة الدعاء وأثرها وسرعتها. في واحد من الصحابة اسمه أبو هريرة. أبو هريرة راح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمي تذكرك بسوء وترفض الإسلام ومش راضية تسلم، وكل ما جيب سيرتك تقول فيك كلام بيوجعني، يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام رفع إيديه للسماء: اللهم اهدي أم أبو هريرة، يا رب اهديها. يقول: فانطلقت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعدت إلى البيت فطرقت الباب على أمي، فسمعت صوتها من الداخل تقول: يا أبا هريرة مكانك ما تخشش. فقلت: ستؤذيني تاني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتحت الباب وقالت: اسمع يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول: فبكيت من فرحتي، النبي لسه داعي الدعوة استجيبت. فجريت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: يا رسول الله قد استجاب الله دعاءك. فحمد الله كثيرا. النبي رابط الدعاء جاب النتيجة على طول. والله وإحنا كمان المفروض نربط، ولما تحصل نحمد ربنا سبحانه وتعالى. فأبو هريرة لما لقي الموضوع مشي كده، فقال رسول الله: طب أنا عايز دعوة كمان، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى المؤمنين ويحبب المؤمنين إلينا. فرفع النبي يده وقال: اللهم حبب عبدك أبو هريرة وأمه إلى المؤمنين. يقول أبو هريرة لما حصلت الفتنة بين الصحابة بين سيدنا علي ومعاوية، يقول: فوالله كلهم أحبوني بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من سنين طويلة. ها يا جماعة الدعاء، عندك إيه بقى دعوات؟ مصدق ولا لا؟ والله العظيم يستجيب دعائك وهتتحقق الدعوة، ودعواتنا بتستجاب وأمنياتنا بتستجاب. والله أنا في حياتي الشخصية، أنا عندي ولدين علي وعمر، والله العظيم ما كنت بخلف، الاتنين جم بدعوة. والله إن أنا قاعد بكلمكم في التلفزيون ده جت بدعوة من 15 سنة في المدينة في رمضان في العشرة الأواخر، لقيت نفسي بدعي: اللهم أحيي بي سنة النبي ووصل صوتي للآفاق. وبقيت مستغرب انا ازاي قلت الدعوه دي، فقعدت الح عليها. والله العظيم الدعاء بيتحقق. انا لما خلفت بعد سنين طويله افتكرت ان دي مثلا حاجه خاصه بي. والله في حياتي العمليه قابلت فوق 20-30 شخصيه يقولوا لي: احنا بعد 10 سنين ما بنخلفش، دعينا وخلفنا. الله يستجيب الدعاء يا جماعه. ادعوا حلقة النهاردة كلها أمل. الدعاء أمل، الدعاء طموح، الدعاء بيخليك دايما بتقول إن شاء الله هيحصل، فيتفجر الأمل جواك والثقة في ربنا سبحانه وتعالى. ادعوا وافتكروا كلمة عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة، مضمونة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت معه الإجابة. هندعي يا جماعة، لكن الدعاء له شروط. يعني إيه؟ أربع شروط لو عملتها والله يستجاب دعاءك. أربع شروط تحققها جبتهم يقينا إن شاء الله دعائك مستجاب. طب إيه الأربعة دول؟ تعملهم النهاردة ونشتغل عليهم النهاردة لغاية آخر رمضان. أربعة: واحد، اليقين في الإجابة، شرط في القلب جوه، مش مطلوب أكتر من كده، مصدق إنه هيستجاب. والله يعني لا مش هيستجاب، لا مصدق طبعا هيستجاب، اليقين في الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل ربي لو شئت فعلت كذا وكذا. إيه لو شئت؟ ولكن ليعزم في المسألة: يا رب أقسمت عليك، يا رب أرجوك في هذه الليلة حقق لي أمنيتي كذا وكذا وكذا. يبقى ده الشرط الأولاني، يقين متأكد أن ربنا هيستجيب لي، متأكد أن ما فيش حاجة صعبة. ربنا عنده خزائن السماوات والأرض، يعجزه أن أنا محتاج شقة أتجوز فيها، يعجزه أن أنا نفسي أتجوز فلانة، واحد بيحب واحدة ونفسه يتجوزها، يعجز. أنا عمال أقول أمثلة الأدعية عشان ما تفتكرش بس أدعية بالجنة والمغفرة والعتق، وأدعية الدنيا كمان. عايز أنجح، عايز أتفوق، عايز فلوس، عايز. ادعي، شوف انت نفسك في ايه. عايز ربنا يهديني، عايز اصلح في الارض، عايز اصنع حضارة، عايز ربنا يشغلني عنده. ادعي ادعي ادعي. يبقى اول شرط يقين في الاجابة. تاني شرط ده جامد قوي، الخشوع اثناء الدعاء. كمان شرط بالقلب. يعني ايه الخشوع اثناء الدعاء؟ يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: انا اعلم متى يستجاب دعائي. قالوا له: ازاي يعني تعلم، تعرف ازاي؟ قال: عندما يخشع القلب وتهتز الجوارح وتدمع العين أقول هذه ساعة إجابة. الإمام أحمد بن حنبل بيقول لك: أتدرون متى يستجيب الله الدعاء؟ كمثل رجل في بحر مليء بالأمواج، سقط من سفينة وتعلق بخشبة في وسط الموج الهائج فحيموت، فبيدعي: يا رب يا رب. فمن دعا كذلك يستجاب له. يعني قلب خاشع. تعرفين بالضبط يا جماعة، عارف لما يكون معاك سهم وحتضربه لكن الوتر بتاع السهم، الوتر مرخي، فكل ما تيجي تضرب كده مرخي، فتضرب يقوم نازل تحتيك. لكن لو الوتر مشدود تضرب، هو ده بقى القلب، خشوع القلب، الوتر المشدود، خاشع كده وسخن وبتدعي وبحرقة وحاسس وقريب. تخيل، روح له بضعفك يمدك بقوته، روح له بذلك يمدك بعزته، روح له بفقرك يمدك بغناه. قل له: يا قوي من للضعيف إلا أنت. قل له: يا عزيز من للذليل إلا أنت. قل له: يا غني من للفقير إلا أنت. تعمل كده يقويك ويستجيب دعائك. يبقى تاني شرط، أول شرط اليقين في الإجابة، تاني شرط الخشوع في الدعاء، تالت شرط في إجابة الدعاء عدم الاستعجال. عارف اللي بيزرق بيسقي بذرة وهي لسه تحت الأرض، هتطلع هتطلع هتطلع هتطلع، يزهق، ما تطلعش، افضل اسقي يوم واثنين وثلاثة واربعة، وياما دعوات بتتأخر سنين بس لازم تحصل. عدم الاستعجال، خليك ادعي، افضل ادعي. ده الشرط الثالث للإجابة. الشرط الرابع والأخير: أكل الحلال. عشان كده لو انت خايف دعوة ما تستجابش أعمل ايه؟ طلع صدقة قبل الدعاء أو بعد الدعاء. يا رب بنية لو في فلوسي حاجة مش طهرة طهرها. طب ودي انت تخلي الدعاء مستجاب، تخلي الدعاء مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر غلبان، يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. ما ينفعش. أربع شروط لإجابة الدعاء: يقين في الإجابة، خشوع أثناء الدعاء، عدم الاستعجال، أكل الحلال. طب عايز اطمن على فلوسي، طلع صدقة. عملت الأربعة، ادعي دعائك مستجاب. تيجوا نجرب الليلة دي؟ والله العظيم دعائك مستجاب، وجرب وحتشوف تاني كلمة عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة، مضمونة، ولكني أحمل هم الدعاء إن أنا أدعي، فإذا ألهمت الدعاء كانت معه الإجابة. عمر بن الخطاب والدعاء: اللهم إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. على فكرة يا جماعة، عمر بن الخطاب في حياته دعوات تتعجب إزاي دعاها وإزاي استجيبت. أنت ناسي أن عمر بن الخطاب كان له دعوة لما تبص عليها كده تقول مستحيل أنها تستجاب: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد نبيك. فالناس تقول له: يا أمير المؤمنين، عايز إزاي شهادة في المدينة المنورة؟ إنما تكون الشهادة في المعارك، يعني مش هنا. قال: يأتي بها الله إن شاء. هو مين قال إن الدعاء مستحيل؟ أنا عايز أموت شهيد، وعايز أموت في بلد النبي عشان عايز أتدفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وحصلت، ومات شهيد. ومات شهيد فين؟ في روضة النبي، وهو في مكان يعني محراب النبي، وهو بيصلي إمام مكان النبي، ومات شهيد ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ بس أنا عايز أقول حاجة لناس كتير بتسمعني دلوقتي. أنا عارف إن بدأت ناس تسخن وتقول إن شاء الله، طب وأنا هدعي للادي وهعمل اللي أنتوا بتقولوا عليه وهقوم بالدعاء. بس أنا يعني، هو في طريقة معينة أدعي بيها؟ أولا خلونا نتفق يا جماعة، مفيش حاجة اسمها لازم أدعي بطريقة منمقة أو أدعي أدعية معينة. أدعي باللي أنت حاسه، أدعي بالعامية، مش لازم بالفصحى، ومش لازم أدعية معينة. في أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كمان أنت حاسس بإيه؟ أنت عايز إيه؟ أدعي باللي أنت حاسه. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، أنا بحب أدعي، بس أنا لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ. أنت الطريقة اللي أنت بتدعي بيها باللغة بطريقة منمقة، أنا ما بعرفش أقلدك، لا أنت ولا معاذ بن جبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فبما تدعو أنت؟ طب أنت بتدعي بتقول إيه؟ قال: أدعو أقول: اللهم أدخلني الجنة، اللهم نجني من النار. فالنبي قال له: حولها أدندن أنا ومعاذ، ما احنا بنلف حواليها أنا ومعاذ. ادعوا يا جماعة باللي في قلوبكم، ادعوا، ما تدورش على حاجة معينة، بس ادعي وحط زي ما قلت لك كده 5-6 دعوات. انت عارف الصحابة كانوا بيقولوا ايه؟ عمر بن الخطاب وبقية الصحابة يقول لك: كنا نعد للعشر الأواخر من رمضان دعوات مخصوصة نلح عليها، فوالله ينقضي رمضان فلا يأتي رمضان القادم إلا وقد أجاب الله لنا ما دعوناه بها. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ازاي؟ علشان يعني ممكن أقلده بالضبط. بقى شوف بقى يعني ايه اداب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. يتوضى ويبص للقبلة ويرفع ايديه الى يعني يرفع ايديه ويمد ايديه الى الامام بخشوع، ويبدأ بان هو يحمد ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اهي الاداب اهي. وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تبدأ بانك تستغفر، وبعدين تنادي الله وباسماء الحسنى: يا كريم يا رحيم. وبعدين تختار الدعوات وتلح عليها الحاق شديد، وبعد ما تخلص تطلع صدقة. فإذا فعلت الأداب دي مع الشروط الأربعة اللي أنا قلتها بتاعت الدعاء، ابن القيم له كلمة جميلة جدا فيقول لك: فمن عمل الشروط الأربعة وعمل الأداب دي فوالله لا ترد له دعوة. إيه رأيك؟ يعني نشتغل بالطريقة دي؟ ها؟ هندعي الليلة دي إن شاء الله بإذن الله يخلص رمضان السنة دي، ما يجيش علينا رمضان اللي جاي إلا ونلاقي الناس بتقول: أنا ربنا استجاب لي، أنا ربنا استجاب لي. يا جماعة خلي بالكوا، الدعاء محدش فينا مش محتاج لربنا. في حديث قدسي حلو قوي بيقول: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمت، كله محتاج، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أهدكم، أكسكم، أطعمكم، أغفر لكم. الحديث ده، الحديث القدسي ده، بيقول لك في حد مش محتاج لربنا؟ في حد ما عندوش حاجة مش محتاج يروح فيها لربنا. وبعدين جميل جدا فرق كبير يا جماعة انك تروح للقوي تقول له الحقني، وان القوي هو اللي يعرض عليك حد عايز مني حاجة. شوفوا الحديث الجميل، يتنزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، ليالي رمضان دي ساعة التراويح وساعة التهجد، ينادي هل من مستغفر فاغفر له؟ انت متخيل ربنا هو اللي بينده علينا؟ هل من طالب حاجة فاقضيها؟ لا، حد مش مصدق يا جماعة بعد كده ان ربنا هيستجيب دعائه؟ هل من طالب حاجة فاقضيها له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ من يدعوني فأستجب له؟ هو اللي بيقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. حد غلط بالليل أغفر له بالنهار، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إيه الإجابة دي كلها؟ وأنا عايز أقول لكم حاجة مهمة يا جماعة، الدعاء ربنا بيستجيبه، لكن الدعاء بيعمل حاجة تانية في المخ. يعني ايه بيعمل حاجة في المخ؟ بيخليك تؤمن بالفكرة اللي انت عايزها. خلي بالك الدعاء احنا كلنا بنبص له ان ربنا يستجيب دعائنا، بس هو له بعد تاني، بعد نفسي. في علم النفس يقولوه، واحد عمال يدعي يا رب انجح يا رب انجح يا رب انجح يا رب انجح، من كتر ما دعا الفكرة ملت دماغه هيركز عليها، كأن الدعاء بيثبت الفكرة في دماغك. انا فوجئت ان كتب علم النفس الغربية كتبت الكلام ده، بيقولك لما يكون عندك فكرة نفسك تتحقق اقعد لح عليها في طلبها. طبعا ما عندهمش الدعاء، اقعد قول انا عايز اعمل كذا انا عايز اعمل كذا انا عايز اعمل كذا، فما بالك بقى وانت بتطلب من ربنا وهو سمعك السميع البصير يا رب حقق لي كذا حقق لي كذا، يحصل ايه في دماغك؟ تصدق الفكرة، فتتحول في عقلك الباطن انك مصدقها، فتجري عليها، فربنا يحققها لك لأنه هو اللي خلق عقلك. ويبقى الدعاء بيستجاب من الله وبيقوي الفكرة في النفس. عمر حد فكر في الدعاء كده؟ بيثبت الأفكار. ادعوا يا جماعة، ادعوا ربنا يستجيب الدعاء إن شاء الله. أنا في نهاية الحلقة دي حابب إن أنا نختم بدعاء، تعالوا ندعي ونختم الحلقة دي بدعاء، وإحنا كده إيه واخدين نية، والملائكة إن شاء الله تؤمن على دعائنا. فتعالوا ندعي بروح كده وبخشوع إني داعي فأجيب. يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، يا من تسمعنا الآن وترانا وتنظر إلينا، يا رب في هذه الليالي الكريمة اعتقنا الليل من النار. اللهم اكتبنا الليل ممن أعتقته من النار، سامحنا اعف عنا اغفر لنا تب علينا، اكتبنا الليل من أهل الجنة. اللهم لا يطلع علينا فجر الغد إلا وقد تبت علينا وهديتنا ورحمتنا وسع أرزقنا. اللهم ما يسمعنا من أحد الآن، رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، له عندك طلب أو رجاء أو أمنية، نقسم عليك نقسم عليك نقسم عليك أن تجيبه لها الليلة، أن تجيبه الليلة. أجب دعائنا أجب دعائنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارحم من مات من أبنائنا من أولادنا من شبابنا من نساء من أبائنا من أمهاتنا، ارحمهم، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وسع قبورهم نور قبورهم ارحمهم. اللهم اكتب كل من يسمعنا الآن من أهل الجنة، اللهم اعتقنا الآن واعف عنا الآن وارحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، انصرنا استخدمنا أصلح بنا الأرض أصلح بنا الأرض، ارزقنا الإخلاص. اللهم ما يسمعنا الآن من شاب أو فتاة إلا وارض عنهم واغفر لهم. اللهم لا يأتي العيد إلا والإسلام عزيز، يا مغيث أغث المسلمين، أغثنا في سوريا أغثنا في العراق أغثنا في ليبيا أغثنا في السودان أغثنا في فلسطين أغثنا في فلسطين، يا مغيث أغثنا أغثنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا في مصر في السعودية في الخليج في كل مكان، انصرنا وافتح علينا واغفر لنا وتب علينا وارحمنا واكتبنا من أهل الجنة. أجب دعائنا الليل يا رب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة على خير حلقة جديدة. وعمر صانع حضرتك.